لا يمكن أن يحققها بنفسه. فالصنائع والحرف والمهن والوظائف كلها يخدم بها الإنسان، وحاجته لا تقوم إلا باستقامة هذه الأمور. فالإنسان لا يستطيع أن ينسج ثوبه ثم يخيطه ثم يقوم به إلى آخر أحوال الخياطة والنسيج والتفصيل آخر، وإنما لابد أن يحتاج إلى النساج ويحتاج إلى الخياط ويحتاج إلى أشياء كثيرة. بل حتى طعامه إن استطاع أن يطبخه فهو لا يستطيع أن يزرعه، وإن استطاع أن يزرعه فهو لا يطحنه، وإن طحنه وهكذا. صنوف الأطعمة تحتاج إلى إعداد طويل لا يمكن أن يقوم به فرد من مبتدأ إلى آخره، وإنما الناس يكمل بعضهم بعضا. إذا كان الأمر كذلك إذن يكون الأصل هو أن الإنسان يختلط بالناس وأنه يحتاج إليهم وهم يحتاجون إليه. إذن هو لابد أن يحتك بهم، فإذا كان يحتك بهم فلابد أن يحسن المعاملة على نحو ما سبق وعلى ما سوف يذكر الشيخ. فقال: اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بغير. إذن هي من مقاصد الدين، على ما حتى أمور دي حتى أمور دينك لا تستقل بها، وإنما تحتاج إلى من يعلمك، من ينبهك، من إلى آخره. ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة، فلا طلب علم إلا مع جلوس مع العالم والتلاميذ، ولا إقامة شعائر إلا مع من يعلمك. بل حتى شعائر الإسلام فيها ما هو لابد أن يؤدى جماعة، ولا يتصور إلا بالاختلاط كصلاة الجماعة وشعائر الحج وأمور كثيرة وصلاة العيدين وصلاة الجمعة إلى آخر، لا تقوم إلا ولا تشرع إلا جماعة كما هو معلوم، أو لا تكون على صفتها الكاملة إلا بجماعة. إذا لا يحصل ذلك إلا بالمخالطة. إذا آفات العزلة هي أنها تفقدك فوائد المخالطة، ولهذا شرع الشيخ في ذكر فوائد المخالطة فقال: ومن فوائد المخالطة التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتأديب والتأدب والاستئناس والإناس ونيل الثواب في القيام بالحقوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة هذه الأحوال والاعتبار بها. فهذه فوائد الخلطة ولنفصلها. إذا سوف يفصل الشيخ هذه الفوائد: التعلم والتعليم، النفع والانتفاع، والتأديب والتأدب، وإن كانت واضحة لكن يفصلها لأنه بصدد التفصيل بصدد الحديث عن آفات العزلة يعني فوائد الخلطة. فقال: الفائدة الأولى التعلم والتعليم، يعني أن من اعتزل لا يمكن أن يتعلم، ولا يكون تعلم إلا بالخلطة، وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم يعني في أول كتاب، وقد سبق الكلام على العلم وفضله وآدابه وآداب المتعلم وآداب العالم وحقوق العالم في تفصيل سبق الكلام فيه. قال: فأما من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل. الجزء الأول من الكلام صحيح، أما الجزء الثاني فيحتاج إلى نظر. فأما من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم إلى آخر، هذا صحيح، وهذا هو الذي ينبغي أن ينظر فيه الناس، وبخاصة في وقتنا الحاضر الآباء. الوقت الحاضر توسعت فيه المدارس، واتجهت الدول إلى نشر المدارس النظامية، وملئت بها المدن والقرى، ولا شك أن هذا من الأمور النافعة والمفيدة والخيرة، والتوجه في هذا حسن. وبلادنا من خير هذه البلاد، وإلا الحال في هذا الباب، وهذا برز في هذا العصر أكثر من غيره. في العصور الماضية كانت المدارس محدودة، وكان أيضا طرقها كذلك، يعني إما في المساجد وإما في الكتاتيب، وكانت لها طريقته الخاصة، وإن كان لها فوائد حقيقة، بمعنى أن الطريقة القديمة في التعليم أن الصغير يدخل في الكتاب عند ما يسمى بالفقيه أو الكتاب، فيتعلم مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم، وقد يأخذ مبادئ الحساب، يتعلم لمدة سنتين أو ثلاث حتى يبلغ العاشرة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة، ثم بعد ذلك غالبا يكون له توجه. إن كان فيه نبوغ علمي وهمة ورغبة فغالبا يلتحق بالمساجد فيجلس على الشيوخ ويتعلم ما شاء الله أن يتعلم 5 سنوات أو أكثر أو أقل أو يزداد، ثم يكون من العلماء ومن طلبة العلم. بينما وغالبا الكتاب مثلا إذا كان فيه 30 أو 40 يمكن ما يخرج منهم إلا 10 أو 8 يتوجهون للمساجد. حتى هؤلاء الذين يتوجهون للمساجد قد يصفي منهم 3 أو 4 يكملون مسيرة التعليم، ثم تكون النتيجة أنه يبقى في البلد عالم أو عالمين أو 3. البقية أين ذهبوا؟ البقية ذهبوا إلى أمور أخرى، هذا إما أن يأخذ بصنعة أبيه، وإما أن يكون له توجه في الأسفار والرحلات، تجارة عن طريق الرحلات أو تجارة أو صناعة أو نجارة أو حدادة أو حتى عطارة أو سائر المهن المعروفة. فكان هذا هو النتيجة وهذا هو المسار، يبدأون في الكتاب، أغلب أبناء الحي يدخلون الكتاب فيعرف مبادئ القراءة والكتابة ويعرف القرآن ويعرف أمور الصلاة ويعرف الأشياء الأساسية. إن كانت له همة وتوجه ونبوغ ولقي نوعا من الرعاية إما من أبويه وإما من أقاربه أو إما من الشيخ، إذا أحيانا بعض العلماء قد يدرك نبوغه في بعض الأطفال أو بعض الصبيان فيحتضنه ويهتم به، فيشاء الله سبحانه وتعالى فينبغي ويكون من العلماء. أما في الوقت الحاضر فاتسعت المدارس اتساعا أكثر من الكتاتيب القديمة، وأخذت طريقة منظمة ونظامية بمراحلها المعروفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية ثم الجامعة، فكانت طريقا طويلا وكانت طريقا شبه ملزم، إلزام أدبي، ما هو إلزام عن طريق الحكومة ولا عن طريق، إنما استطاع الإعلام والناس وجهات أخرى أثرت حتى أن الناس اقتنعوا الآباء والأمهات على أن الابن لابد أن يواصل تعليمه إلى النهاية، وإن لم يواصل فيكون محل ازدراء من المجتمع، يكون محل ازدراء من المجتمع. هذا لا شك أن الحث عن العلم طيب، وأن يحرص الأبوان أن يكون ولدهما من خير الناس ومن أفضلهم ومن أعلامهم، هذا جيد، لكن أحيانا إما أنك تعالج إنسانا كالغربال إذا كان في الماء مليان، وإذا أخرجته من الماء لا شيء فيه، فليس كل الأولاد مؤهلا للتعليم، كما يقال كأنك تنفخ في بقربة مثقوبة. إذا كان الذي ينبغي أن يكون عند الناس شجاعة بحيث ينظر إذا كان ولده محسنا ومستفيدا فخير وبركة، وإن كان غير ذلك فإنك تضره، فينبغي أن تنظر في توجهه وتعينه على توجهه وعلى ما قدر له فأن يفترض أن كل الناس يأخذون هذا المسار التعليمي ابتدائي ثم متوسط ثم ثانوي ثم جامعي، هذا معلوم أنه على خلاف ما وضعه الله عز وجل في فطر البشر وفي طبائعهم. لا يمكن أن يكونوا كلهم على هذا الخط، وهذا لا ينفع لا الطالب ولا والديه ولا المجتمع كما هو معلوم. ولهذا عبارة الشيخ الأولى تحتاج إلى تأمل. فالشيخ يقول: فأما من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم، وهذا صحيح، ينبغي أن نكون شجعان. فإذا رأيت أن ابنك لا يتأتى من الخوض في العلوم، ويمكن أن يقال إلى المرحلة الابتدائية معلوم أنه مطلوب، وغالبا أغلب الأولاد يستفيدون منها استفادة بينة، لأنها تعلم الأشياء الأساسية من قراءة وكتابة وقراءة قرآن ومبادئ الحساب ونحو ذلك من الأمور التي يدركها في حياته ويحتاجها في حياته. وقد يقاد إلى مرحلة متوسطة أيضا حتى يبلغ 13 والرابعة عشرة والخامسة عشرة، لا مانع أن يصرف وقته لينظر هل هو من أهل العلم أو ممن يحسن أن يخوض في العلوم أو لا يحسن. أما ما وراء ذلك فينبغي أن ينظر. يصرف الطالب عمره إلى 25 سنة أو إلى 22 سنة وهو لم يجد شيئا، فينبغي أن نفهم في هذا. والذي يبدو أن ينبغي أن يتوجه إلى هذا أولياء الأمور الأولاد وكذلك المسؤولون في مرافق التعليم ومرافق التربية، ينبغي أن يكون عندهم من الخطط وعندهم من الأشياء التي فعلا تنفع في هذا الباب. ليس كل طالب ينفع أن يخوض في العلم، لا يستطيع. ولهذا انضرت كثير من المجتمعات لأن أرادت أن تصرف جميع أولادها وجميع ناشئتها بني وبنات إلى هذا التوجه، وهذا غير صحيح، هذا لا ينفع. كما لو أردت أن تخرج جميع الناس ضباطا، مو صحيح. أين الجنود وأين الطبقات الأخرى من العسكر؟ فهذه المسألة تحتاج إلى نظر، وتحتاج إلى نظرة جادة حتى من أهم شيء المجتمع، لأنه مع الأسف تغيرت النظرة حتى أنه الوالد يرهق نفسه والأم ترهق نفسها تريد من ولدها أن يصل إلى آخر مراحل، بينما هو لم يخلق لهذا، لأنه ليس مؤهلا لأن يخوض في العلم هكذا. لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لهم مواهب، ولا يصلح المجتمع إلا متكاملا. لا يمكن يأخذ المجتمع كلهم علماء، ولا يفيد المجتمع أن يكون كلهم جامعيين، ولا يفيد المجتمع أن يكون كلهم أطباء أو كلهم مهندسون أو كلهم ضباط أو كلهم عسكر أو كلهم معلمين أو كلهم، لا يمكن. نحتاج إلى المجتمع كما قضت سنة الله عز وجل، يحتاج إلى جميع الفئات وجميع التخصصات. ولهذا الخطأ الآخر هو احتقار أصحاب المواهب الأخرى وأنها لا تنفع ولا تجدي، وكان الغاية هو أن يكون إما جامعين وإما أن يكون طبيبا أن يكون مهندسا أو نحو ذلك، هذا غلط. ينبغي أن نغير نظرتنا، وأن يحترم كل صاحب مهنة وكل صاحب حرفة وكل صاحب موهبة ما دام أنها لا تعارض شرعا. ولهذا قال الشيخ: فأما من تعلم الفرض، العلوم الفرض هذا لا بد منه، فرض علم فرض العين لا بد منه، قراءة القرآن، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الزكاة إذا كان للزكاة، أنواع التعامل في البيوع إذا كان تاجرا، أمور المبادرات التجارية، أمور حقوق الزوجين، هذه أمور أساسية بين شرعها لا بد أن يعرفها، وغالبا الإنسان يعرفها بطريق حينما يصلها. فإذا تزوج عليه أن يفهم أحكام الزواج وحقوق الزوجين إلى آخره. إذا كان تاجرا يعرف أحكام الزكاة وأحكام التجارة والتعامل وهكذا. لكن لا يلزم الناس كلهم أن يعرفوا أحكام التجارة، إنما علم يعرف أحكام الصلاة، يعرف أحكام الوضوء، يعرف قراءة القرآن فيما تصح به العبادة من قراءة الفاتحة وقراءة ما تقوم به الصلاة. ف فأما من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل. هذا الجزء الثاني يحتاج إلى نظر، وإن كان عبارة الشيخ فيها دقة لكن أيضا يحسن أن نقف عنده حتى لا يساء فهمه. ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل. هو ليس الإنسان إما أن يكون عالم وإما عابد، أما أن يكون عالم وإما أن يكون غير عالم، بمعنى أن يكون أمور أخرى. صحيح بعض الناس قد يكون فيه نوع من عزلة، قد يكون فعلا، وغالبا الذي عنده عزلة لا يكون لا يمثل الطبقة الغالبة، إنما بعض الناس فعلا تحس أنه انعزالي ولا يحب الحديث، إذا جلس مع الناس تجده في زاوية منزوي، لا يتكلم إلا إذا كلم، ولا يتحدث إلا إذا سئل، وإذا سئل أجاب، ولكنه فيه نوع من انطواء. هذه طبع من الطبائع، لكنهم قلة لا يمثلون شريحة كبيرة كما يقال. أما الأمور الأخرى غير العلم، الحرف والمهن والوظائف، فهذه يحتاجها الناس. فليس معنى أن من لم يخوض في العلم لابد أن يعتزل ويجلس في محراب أو في زاوية، هذا غير صحيح. الذي لم يحسن أو لم تكن له موهبة في الخوض في العلم عليه أن ينظر ما وهبه الله عز وجل لينفع نفسه وينفع الناس، ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه الهبة التي وهبه الله عز وجل إياها. إن كان تاجرا لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو أنفق منه آناء الليل وآناء النهار، أو سلطه على هلكته في الحق، نعم المال الصالح رجل الصالح، تصنع لأخرق تعين أخرق إلى آخره. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم غريسة فسيلة فليغرسها، إذن عمل. ما من مسلم يزرع زرعا ويغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير إلا كان له به صدق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ينظر إلى ما وهبه الله عز وجل. إن لم يكن ممن يحسنون الخوض في العلم فلينظر في الأمور الأخرى، ينفع نفسه وينفع غيره، ويستقل أيضا بمصدر رزقه، لا يكون عالة. فليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يسعى في رزقك، ولكن احرز رغيفيك ثم تعبد. إذا قوله ورأى الاشتغال بالعبادة، نعم رأى الاشتغال بمعنى إذا كان فعلا طبيعته انطوائي، إذا كان طبيعته انطوائي فلا. أما أنه 24 ساعة يعتزل الناس فهذا سبق أن تكلمنا فيه، هذا محل نظر محل نقاش. قال ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل، وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع الشرف العذر فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. يعني إذا كان ممن وهبه الله عز وجل علما وقدرة على التعليم وينفع الناس، فهذا ينبغي أن يتقرب إلى الله عز وجل بنفع الناس، ولهذا قال فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. لماذا؟ لأنه سيعتزله وهو جاهل، لابد أن يتعلم ويعبد الله على بصيرة. ولهذا قال الربيع بن خيثمة تفقه ثم اعتزل، تفقه ثم اعتزل، والعلم أصل الدين، ولا خير في عزلة العوام. ولهذا قال الربيع بن خيثمة تفقه ثم اعتزل، على معنى إذا كنت من أهل العلم فلا بد أن تتعلم، مع أن أيضا عزلة الجاهل كما سوف يذكر ما فائدتها، يعبد الله على جهل وضلال. ومع الأسف أن هذا هو الذي أدى إلى الانحراف الذي يلحظ في كثير من العباد، وفي كثير حتى يعني مع الأسف أنه حتى بعض المتعلمين أو بعض طلبة العلم يغض النظر عن مثل هذه الأخطاء الجسيمة والأخطاء القاتلة، مع الأسف أنه صارت صورة لدى الناس أن العابد لابد أن يكون متسخ الثياب، لابد أن يكون معتزل عن الناس، العابد لابد أن يكون مهملا لنفسه، مهملا لطعامه، مهملا لشرابه، ومهمهما بهمهمات، وأن العابد عنده لابد أن يكون تنسج حوله خيالات ووهم وقصص. ليس هذا هو العابد. أولا لابد في العبادة الصحيحة أن تكون عن علم، وأن تكون على وفق الكتاب والسنة، وأن يكون العابد صالحا مصلحا. أما أن تقترن العبادة بالشعوذة، وأن تقترن العبادة بالقذارة، وأن تقترن العبادة بالأكاذيب، بل أحيانا تقترن بالانحرافات. أحيانا قد بعض الجهال لا يظن أن مع الأسف فيما يذكر لنا أن بعض العباد قد يكون يتصنع نوع من التعبد بينما هو في سلوكياته سيء، إما أنه يخلو بالأجنبيات، وإما أنه يصافح الأجنبيات، وإما أنه يضع أو يمس مسا محرما للأجنبيات أو للصبيان أو للمردان أو نحو ذلك، ومع هذا يراه الناس يظن أن هذا من الولاية أو الكرامة أو العبادة. مع الأسف أن هذا موجود، وأن البعد العلم عن العبادة هو الذي أدى إلى هذا، فصارت حتى بعض المنتسبين العلم يغض الطرف والنظر عن مثل هذا، ويقول هذا كأن هذا جائز ومأذون فيه للعلماء والعباد أن يخلو بالأجنبيات، أو حتى أن تصدر منهم حركات هي في غيرهم يعلمون أنها حرام، لكن يقول هذه في حق العبد ما في مانع. أعوذ بالله، إما مس أجنبية أو أكثر من المس، ولعلكم تفهمون ما أقول. إذن هذا أصله اعتزال الجاهل والعبادة بجهل وضلال، ولهذا قال الشيخ: تفقه ثم اعتزل، والعلم أصل الدين، بل لا يتصور أن يعبد الله على جهل وتكون العبادة صحيحة. ولا خير في عزلة العوام، وكما قلت الانحرافات التي ظهرت في كثير من هذه الأمة وبخاصة في عصور ماضية ولا زالت ممتدة في كثير من صورها وأوضاعها، الذين سدنت القبور، والذين حول القبور، والذين يزعمون الولايات ويلبسون الألبسة ويكبرون العمائم والأغطية، هذه كلها نبعت من مثل هذا. ولا خير في عزلة العوام. سئل بعض العلماء: ما تقول في عزلة الجاهل؟ فقال: خبال ووبال. هذا صحيح، لأن لماذا؟ لأنه إذا اعتزل وهو جاهل سيشرع لنفسه ما لم يأذن به الله. ومع الأسف أن العامة ومثلهم بعض المنتسبين أذنوا لمثل هؤلاء أن يعتزلوا، ولهذا أتوا بعبادات وأذكارا ما أنزل الله بها من سلطان، أنواع من الهمهمات، وأنواع من الترنمات، وأنواع من الاهتزازات والإيماءات ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا؟ لأنها أصلها نبعة عوام، أو تحريف لأصول صحيحة، أو انحراف وتحريف لأصول صحيحة. وإذا قال: خبال ووبال. فقيل له: فالعالم؟ قال: ما لك ولها، دعا مع حذاوها وسقاوها تجد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وهذا صحيح، العالم لا خوف عليه، يقرأ ويطلع ولا خوف عليه، لكن مشكلة في العالم ونصف العالم. وأما التعليم، لأن في علم تعلم وتعليم، هو تكلم عن التعلم ولا يتكلم عن التعليم، تعلم طلب العلم، والتعليم تعليمه للناس بعد أن يبرز فيه، ففيه ثواب عظيم إذا صحت النية فيه. ومتى كان قصد إقامة الجاه والاستكثار من الأتباع فهو على كل دين. وهذا صحيح، نسأل الله السلامة. التعليم هو من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، ولهذا العالم أفضل من العابد، وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم كما قال صلى الله عليه وسلم، وكفضل القمر على سائر الكواكب، والعالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أنه لابد من إصلاح النية والاجتهاد في إصلاح النية، فإن أول من تسعر بهم النار العالم الذي لم يعمل بعلمه نسأل الله السلام، أو قصد بعلمه غير وجه الله. ومتى كان القصد إقامة الجاه والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين، وهذا صحيح نسأل الله السلام، فذلك له النار يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. ومتى كان القصد إقامة الجاه والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين، وقد سبق ذلك في كتاب العلم. والغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين. هذه كلمة جميلة ولكنها تحتاج إلى وقفة. هو كما قال الشيخ الغالب في زمانه هو يقول هكذا، والغالب في هذا الزمان هو سوء القصد من المتعلمين. وجزاهم الله خيرا أهل العلم، في كل زمان يرون أن ما قبلهم أفضل وما هم فيهم هو أسوأ، ولا شك أن هذا التواضع، وهذا هو الذي ينبغي في باب الزجر وفي باب التذكير والوقف. أما أن يكون بابا للإحباط وبابا لصرف الناس، هذا هم لا يقصدون ذلك، لا يقصدون أن يصرفون الناس عن طلب العلم، إنما مقصودهم التذكير والزجر والوعظ والتنبيه. والغالب في هذا الزمان سوء القصد المتعلم، لا يعني هذا أن يقول أقفلوا الكتاتيب وأقفلوا وأيها العلماء لا تجلسون للمتعلمين. لماذا؟ لأن الغالب في زماننا سوء القصد، فكل عالم تقول اخرج أنت قصدك سيء. لا، إنما يأتي بها ولا يحدد أحدا، إنما يأتي بها من باب الزجر، وهذا هو الذي ينبغي. لكن لا يعني منها أنك تنشر شعور الإحباط في الناس وتقول لا تتعلموا، لأن كل علومك ليست لله، علومك ليست لله، فلا داعي تتعب نفسك. هذا لا يقال، ولا يقول الشيخ ذلك ولا غيره يقول ذلك، إنما المقصود أنك تفتش نفسك وتتفقد نفسك وتسعى في قدر ما تستطيع في إخلاص النية لله عز وجل، وتعالج نفسك، فإن هذا يحتاج إلى معالجة شديدة شديدة جدا. والإخلاص عزيز، عزيز جدا، الحديث عنه سهل والوعظ به سهل، ولكن التطبيق عزيز، عزيز جدا. والغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين، فيقتضي الدين الاعتزال عنهم. هذه تحتاج إلى نظر، لا، هذه قد لا تسلم من كل وجه، الاعتزال عن المتعلمين والاعتزال عن طلب العلم هذا ليس بسديد. أما ترك على جهة الزجر فعلا، وأن الإنسان يتفقد نفسه، وأن الإخلاص شديد وعزيز، هذا حق. لكن أن نقول لا تتعلمون لأن سوء القصد هو المنتشر، ولأن قلة الإخلاص هي الغالب في الناس فلا داعي، هذا معلوم أنه ليس بصحيح. لو فرضنا أننا أمام 50 أو 60 طالب علم، 45 منهم ساءت قصودهم، يكفينا 5، يكفينا 5 حسنات مقاصدهم، أو حتى 3 حسنات مقاصدهم. ويكون علينا أن نحذر وننبه، لكن لا يمكن أن نقفل الأبواب. فقوله رحمه الله فيقصد الدين والاعتزال عنهم، إذا كان مقصود الاعتزال بمعنى المحاسبة نعم، أما الاعتزال بمعنى الهجر والنظر إليه نظر مقت، هذا غير صحيح. تنظر لطلبة العلم نظر مقت، تقول هؤلاء كلهم ساءت مقاصدهم، السلام عليكم، هذا صحيح، وهذا ليس بمسلك سليم، ولا يخدم لا النفس ولا المجتمع ولا الدين. أما أن تنظر نظر محاسبة ونظر خوف ونظر تذكير، هذا صحيح. ولا غالبا لا يكون علم إلا بالمذاكرة، ولا يكون علم إلا بالاحتكاك بالطلاب، ولا يكون علم على حقيقة إلا بمزاحمة العلماء في الركب بالركب. فقوله رحمه الله فيقتضي الدين الاعتزال عنهم، إذا كان اعتزال قلبي نعم، أما اعتزال شخصي بحيث لا أذاكر ولا أقرأ معهم، هذا لا. أما اعتزال بحيث أني يعني أخشى على نفسي وأجتهد في إخلاص النية عندي، فنعم. فإن صودف طالب لله ومتقرب بالتعلم لم يجز الاعتزال عنه. أصلا ما نعرف المقاصد، نحن مقاصد قلبية، كيف نعرف أن هذا لله وهذا غير الله؟ هل تستطيع أن تجزم لأي إنسان تقول أنت ما قصدت تعليم لله؟ حتى ولو بدأنا كذلك ما تستطيع، خاصة في التعليم التطوعي والتعليم الذي من نفس الإنسان يتعلم، ما تستطيع أبدا. نعم قد ترى إنسان يتأسى بسمة العلماء، يحسن لبس العمامة ويحسن كذا وكذا، ويتأسى بشيخ تقول لا هذا مقصوده الجهل، هذا يريد أن يحل محل الشيخ، ليس لك أن تقول ذلك. قد كل الناس يأتي في نفوسها شيء، كل الناس يأتي في نفوسها والله هذا ما أدري ليش يجي، أنا أشوف أنه مواظب، أنا أرى أنه يجي في الصف الأول، أنا أرى أنه دائما عند الشيخ، أكيد له مقصد. هذا أقوله في قلبي، لكن لا يمكن أن أجزم. إذا ظننت فلا تحقق، إذا ظننت فلا تحقق. وأنا لست مسؤولا عن أن أفتش على قلوب الناس، ولست مسؤولا على أن أحكم على قلوب الناس. حتى لو جاء على قلبي هذا وورد على خاطري لا يجوز أن أبني عليه وأن أتعامل معه على أساس ما ورد في خاطري، هذا غير صحيح. بل بالعكس، قد يكون من المصلحة ومن الحق ومن الخير أنني إذا أحسست أن عنده توجها دنيويا أنني بطريقة أعالج هذا، بل أثني عليه وأسعى في أن أصلح نيته بدل من أن أهجره وأقول له هذا طلب الدنيا أنا ما له داعي أن أجلس معه. ومن قطع لي بهذا، إنما هذا ظن في قلبي، أنا لا أشق عن قلوب الناس ولا أستطيع. ولهذا قول الشيخ هنا: فإن صودف طالب لله ومتقرب بالتعلم لم يجز الاعتزال. كيف نعرف؟ هل لأن ثيابه قذرة؟ هل لأنه يطاطئ رأسه؟ لا أدري. بل حتى أحيانا هذه الصور قد تكون من من من من من, من, من يريد, يريد, يريد الدنيا. سوف يذكر الشيخ في باب العجب والرياء أن بعض الناس يظهر العجب بتقصير الثوب، بسمت العباد، بتكبير العمائم، بطاطعة الرأس، قد يكون غير لا يريد وجه الله. كما أنه قد يكون بعضهم لا يريد بإظهار صمت العلماء، بحسن الهندام، بجبة بطريقة معينة، بعمامة، برداء، إلى آخره. فأنا لا أحكم على المظاهر، وليس من حقي أن أحكم على المظاهر، لأن المقاصد قلبية، المقاصد قلبية. لكن نعم أنبه الناس وأنبه الطلاب، والشيخ يذكر تلاميذه والتلاميذ يذكر بعضهم بعضا والناس تذكر بهذا، لكن ما يمكن تقطع بفلان أن فلان أراد الدنيا. الحقيقة في وقتنا الحاضر إلى حد ما التعليم النظامي قد يمكن الإنسان يعني يقول أن هؤلاء يطلبون شهادات، هذا وارد حقيقة أكثر من التعليم السابق. التعليم السابق في في في في المساجد وفي الكتاتيب، كتيب صغار، لكن الكبار في المساجد قد يكون الأمر فيه أخفى. أما في وقتنا الحاضر تعلم العلم عن طريق المدارس النظامية، نعم أغلبه للشهادات، ينال الشهادة الابتدائية، ينال المتوسطة، ينال الإعدادية، ينال الجامعة، ينال ما فوق ذلك، هذا غالبا صحيح. لكن هل يتعارض هذا مع أن يقصد العبد أن يحسن نيته؟ يعني حينما أطلب العلم للدنيا ليس دائما طلب العلم للدنيا حرام، لكن إذا طلبت العلم للدنيا ذهب الثواب، لكن لا يعني بالضرورة أنه حرام. حينما أطلب الدنيا أطلب الطب للدنيا، أو أطلب الهندسة للدنيا، أو أطلب العلوم الرياضية، أو أطلب غير ذلك لأعلم الناس، لكن ما أردت الثواب. أنا رأيت أن المجتمع وهذه البلدة ما فيها مدرس رياضيات، فتعلمت الرياضة عشان أدرسه، طيب ما هو حرام، لكن ما في ثواب. ينبغي أن نفرق أيضا، حينما أطلب العلم للدنيا وأهل الدنيا بحاجة أو نوع من الكسب، هذا لا ثواب فيه. لكن المشكلة حينما أقصد هو مما يبتغى به وجه الله، وهذا اللي جاء في الحديث مما يبتغى به وجه الله. من طلب العلم مما يبتغى به وجه الله طلبه ليصرف ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فله النار كما قال صلى الله عليه وسلم، مما يبتغى به وجه الله. وهذه قضية مهمة. أحيانا قد يكون الناس ما عندهم مدرس فقه، الفقه علوم دينية، ما عندهم مثلا وعلمهم العقيدة، فأنا أردت أن أعلم، وهي كان يعني قد يكون لي مقاصد أخرى، هذا قد يكون لا ثواب، لكن ليس بالضرورة أن يكون حرام. أما إذا قصد غير ذلك فقد يكون من صلى الله عليه وسلم من الذين أول من تسعر بهم النار. فهذه قضية مهمة أن نتنبه لها، خاصة في طلب الشهادات. لكن لا يتعارض هذا أن تطلب الشهادة وتقصد وجه الله، وهذا ينبغي أن ننبه إليه الطلاب حتى أيضا يعدلوا من نياتهم ولا يتغير شيء في مسارهم. لا نقول اخرجوا من المدارس حتى تصلحوا نياتكم، لا، يمكن الإنسان يحسن نيته ويقصد وجه الله عز وجل ويقصد الإحسان في تخصصه وينبغ فيه ويهتم به كما سوف يذكر الشيخ. فإن صودف طالب لله ومتقرب بالتعلم إليه لم يجوز الاعتزال عنه، ولا يحل كتمان العلم. إذا كان عنده علم يجب أن يعلم، وطبعا لا يتصور كتمان العلم إلا بالخلطة، لا يتصور أداء العلم إلا بالخلطة، والعزلة كتمان للعلم. ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله. أيضا هذه تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى وقفة. قول الشيخ ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الشيخ يقول لا ينبغي أن يغتر، هذا صحيح، لا أن الكلمة غير صحيحة، كلمة صحيحة، الكلمة صحيحة، لكن لا نغتر بها، ليس معنى أن نلغيها، لا، لا نغتر بها. فالطلاب الذين في الشهادات نقول لهم يا أخواني طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون، بمعنى أنه بإمكانكم أن تصلحوا نياتكم. فإذا نستفيد من هذه الكلمة، نستفيد منها لكن لا نغتر بها. ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. لماذا؟ لأن طبعا معنى الكلمة أن طالب العلم خاصة وهو صغير، ذكر ذلك الإمام النووي، الإمام النووي رحمه الله في مقدمته شرح المجموع شرح المهذب ذكر جملة من أداب العلم ينبغي أن تراجعوها، جملة جيدة حقيقة، وينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها، فيها كلام يكتب بماء الذهب. وكذلك أيضا الإمام القرافي في مقدمة الذخيرة، كتابه الذخيرة كتاب النفيس، ما ظهر منه ما صدر منه جزء واحد، وفيه مقدمة عن أداب العلم جميلة جدا. فالإمام النووي ذكر أن طالب العلم أول ما يبدأ صغير ومراهق، 18 سنة 17 سنة 22 سنة 25 سنة، لا يزال غير ناضج، وإن كان مكلف، طبعا رجل مكلف محاسب، لكنه مراهق مهما كان لم ينضج بعد. يقول أن طالب العلم غالبا في أول مراحل الطلب يكون له نوايا لا تكون نيته محضة، يشوف المشايخ، يشوف الطلاب النابغين، يشوف العمائم، يشوف الألبسة، يشوف فيدخل قصده ما يدخله. لكنه إذا كبر وخاض في العلم وقرأ سير الصالحين ونظر في الأحاديث وأثرت فيه الزواجر ونظر في آيات الله عز وجل في القرآن غالبا يصلح. هذا معنى طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. لأن الإنسان إذا استمر في العلم وقرأ سير الصالحين ورأى ما بذل العلماء في الحل والترحال وصبروا وصابروا والفقر والبؤس اللي نالهم والإيذاء قد يكون من الولاة من الوزراء من الأمراء وابتلوا في كثير من الأمور، حينما يقرأ يستصغر نفسه، فإذا استصغر نفسه واحتقرها هذا أقرب إلى صلاح النية. هذا معنى طلب العلم للدنيا، لأن لسانه صغير 15 سنة ماذا تريد؟ أريد أن أكون مثل الشيخ الفلاني، وأنت مثل الشيخ الفلاني، فهو صغير طلب أن يكون فعلا مثل فلان وفلان، لأنه رأى أن لهم جاها وأن لهم قبولا وأن لهم أتباعا كثر. لكن حينما يكبر ويشب في العلم ويشيخ في العلم ويهرم في العلم تصلح نيته، هذا معنى الكلمة. لكن ومع هذا لا ينبغي أن يغتر بها، إنما اللسان دائما يعالج قلبه ويعالج قصده. لا تقول أن صغير وإن شاء الله إذا كبرت تصلح نيتي، لأنهم من طلبنا العلم للدنيا فأبى إلى أن يكون لله. لا، لا تغتر بهذه الكلمة، إنما اجتهد في معالج نفسك ولو كنت صغيرا. ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال تعلم العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فإنه أشار بهذه إلى علوم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة. طبعا هذه العلوم الدينية، وهذه هي التي إذا أكثر الإنسان منها تصلح حاله كثيرا. لكن كما قلنا لكم علوم الدنيا ليس حراما أن تقصد به الدنيا، لكن لا ثواب. العطار حينما يعرف فن العطارة إيش مقصوده؟ مقصود عشان يبيع، وغالبا أسعار العطارين من أرفع الأسعار، هو ما قصد وجه الله. لكن ما دام أنا ما قصد وجه الله لا يثاب، لا يثاب، لكنه مو حرام أن يهتم بفن العطارة واهتم بالأدوية وصناعتها إلى آخره والصيادلة والأطباء إلى آخره. لكن إذا قصدت وجه الله أثاب. إذا كان عطار يحسن وينصح ويريد نفع المسلمين ولا يغالي في الأسعار، وإذا رأى محتاجا أو منكسرا ساعده إما بتخفيض الثمن وإما بالمجان، هذا يثاب. لكن لو تعامل تعامل كما يقال رسمي، هذا ما كان بثواب من كان يدون ثواب الدنيا وزينتها نوفي إليه معمله، أو ما له في الآخرة من نصيب. ما له في الآخرة من نصيب لا يعني أنه ارتكب محرمة، إنما أخذ الدنيا بس. فينبغي أن يلاحظ هذا، فإنه أشار بهذه إلى علم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة، وذلك يتضمن التخويف والتحذير، وهو سبب لإثارة الخوف من الله. إذن يعني أننا نستعمل هذه الكلمة للتخويف والتحذير وأن لا نغتر بها، هذا المقصود. وذلك بمعنى هذه العلوم علوم القرآن والحديث تتضمن التخويف والتحذير، وهو سبب لإثارة الخوف من الله، وحينئذ يحسن القصد، يحسن قصد العبد، لأنه هذه العلوم القرآن والحديث وسير الأنبياء والصحابة هذه تثير الخوف من الله عز وجل. ولهذا قلنا في أكثر من مناسبة ينبغي الإنسان الذي يعالج مرض قلبه أن يقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن، أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكثر من الفرائض، وطبعا الفرائض يحافظ عليها، أن يكثر من النوافل يحافظ على الفرائض، يكثر من النوافل، يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ سيرة العلماء، ينظر في نعم الله وآلائه، هذه ترقق القلوب وهذه تعين على حسن القصد. فإن لم يؤثر في الحال أثر في المال التي يعلم الدين القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة. فإن لم يؤثر في الحال أثر في المال. فأما علم الكلام وعلم الخلاف فإنه لا يرد الرغبة في الدنيا إلى الله تعالى. أما علم الكلام فنعم، علم الكلام علم جاف، وعلم الخلاف من وجه، علم الكلام علم جاف، لكن هذا لا يعني الإنسان لا يأخذ منه المفيد، لأن علم الكلام علم جدل، علم الكلام مبني على العلوم العقلية والمقدمات المنطقية، وكثيرا ما يبتعد عن رقائق السنة والحديث والآيات، ومن هنا قد يورث في القلوب غلظة، قد يورث في القلوب غلظة. ولهذا غالبا الذي يشتغل بعلم الكلام يدخل في علم الجدل، وما أوتي قوم الجدل من بعد هدى إلا ضلوا. أما إذا كان علم الكلام بقدر بما يخدم السنة ويخدم القرآن لأن أحيانا بعض العلوم المنطقية مقبولة وبعض الجدل العقلي معقول، لأن الله أمرنا بالتفكر، والتفكر مع أنه خارج عن الكتاب والسنة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لقوم يعقلون، للعالمين لقوم يعلمون، لقوم يعقلون. فالتفكير العقلي مطلوب لكن لا يكون غاية. والمشكلة أن علماء الكلام أنهم صرفوا به وشطوا حتى أنهم يكادون ينقطعون عن القرآن والسنة. أما نفس بعض الأشياء المنطقية والأشياء العقلية مقبولة في في في في الجدل وفي، لكن لا تكون هي الغاية. فالخوض فيها فعلا مع مع مع البعد عن الكتاب والسنة يورث ما ذكر الشيخ، لكن لا إذا قرأها وحرص أن لا يبتعد فهذا لا خوف عليه، وبخاصة لك ابن العلماء كما قال معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتي ربها. أما علم الخلاف فكذلك أيضا، لأن علم الخلاف علم جدل، علم الخلاف الذي هو النظر في الخلاف بين العلماء سواء كان علماء عقائد أو علماء فروع، فالخلاف بينهم لأنه يورث الجدل ويجعل الإنسان يجد في أن ينتصر لرأيه وأن يفند رأي خصمه، قد يتعصب لنفسه أو يتعصب لإمامه أو يتعصب لمذهبه أو يتعصب لهذه المسألة. فالخوف في علم الخلاف قد يؤدي لهذه القسوة القلبية، لكن لا كعلم ينظر فيه من أجل تبين الحق هذا لا شيء فيه. أن ينظر في علم الخلاف بشيء متجرد بحيث ليعرف حكم الله عز وجل مع احترام العلماء واحترام آرائهم هذا لا شيء فيه. لكن مهما كان مقصود الشيخ أن ما أدى إلى جدل وأدخل في جدل عميق عقيم فهذا هو الذي يخشى على صاحبه. فأما علم الكلام وعلم الخلاف فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى، يعني إذا أغرق فيه، بل لا يزال صاحبه متماديا في حرصه يعني على الانتصار وعلى التعالي وعلى الجدل وعلى المحاجة. وهذا غالبا يقسي قلوب، كثرة الجدال تقسي قلوب. ينبغي لطلاب العلم، وأوصي نفسي وإخواني وبخاصة طلبة العلم، أن يبتعدوا قدر ما يستطيعوا عن الجدل. ما معنى الجدل؟ يعني الردود. إذا أمكن أن تبتعد عن الردود وبخاصة إذا كنت طالبا ناشئا حتى ولو كنت كبيرا ينبغي أن تبتعد قد ما تستطيع، لأن غالبا غالبا الردود تؤدي إلى تقود إلى الانتصار للنفس. وإذا انجر العبد إلى أن ينتصر لنفسه إذن يعمل لحظ نفسه، إذن يخف تجرده لله عز وجل. ولهذا لا ينبغي قد ما تستطيع ابتعد عن الجدل، حتى لو جاء زمنك سواء جدل شفهي أو جدل كتابي، سواء جدل شفهي فقدر ما تستطيع. إذا أحسست أنك خفت مع أخيك في مسائل جدلية ابتعد، إذا وصلت إلى شيء قريب فالحمد لله، وإذا طالت طالت وتغيرت ألفاظكم وتغيرت وجوهكم وقطب الجبين وعبس الوجه وإحمرت العينان وانتفخت الأوداج فابتعد. أما إذا كان طلب حق وأنت وهو كلكم تسعون للحق وتنظروا في المصادر وفي مراجع كلام العلماء هذا طيب مذاكرة. أما إذا وصلت إلى كل واحد يريد أن ينتصر لما هو عليه وعلى، ومع الأسف أن هذا هو الذي يقود إلى الغلط، أن يكون في ذهنك شيء تريد أن تحققه، معنى هذا الحديث كذا، فتتعسف إلى أن توجد من يقول هذا بينما قد يكون أنت على خطأ. لكن إذا دخلت بنية أن تتلمس الحق من أي، سواء من أخيك من الكتاب الفلاني من المذهب الفلاني من الرأي الفلاني على الرواية الفلانية فأنا مؤكد. أما أن تدخل وفي ذهنك شيء تريد أن تحققه هذا غالبا يؤدي إلى انتصار للنفس. فإذا أحسست أنك دخلت هذه المتاهة فانسحب، فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى، بل لا يزال صاحبه متماديا في حرصه إلى آخر عمره. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.